في صفحة 52 و53 ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن تبيان القرآن للأشياء ينقسم إلى قسمين، والأخ يسأل عن مزيد شرح للقسم الثاني. القسم الأول طبعا هو أن يبين الشيء بعينه، مثل قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا تفصيل، فيه تفصيل للمحرمات، وكذلك بقية الأمثلة، فإنه هنا يبين الله عز وجل لنا ما فصل في تشريعاته وفي أخباره، وهذا يعتبر نوعا من أنواع التبيان. والنوع الثاني هو أن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان، وذلك بأن يذكره الله عز وجل مجملا، فيكون في هذا إحالة إلى موضع البيان، يعني إن أردت البيان الذي تريده فإن موضعه في هذا الباب، مثل قوله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة هي السنة، فإذا أردت تبيان القرآن فإنك تذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنها شارحة له. وكذلك قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا أردت تبيان القرآن وإذا أردت ما عند ما في الشرائع من الأحكام فإنك تسأل أهل الذكر. فهنا فيه إشارة إلى موضع البيان الذي ترغبه. والمقصد من هذه الآية أنه كل ما يحتاج إليه العباد فإنه موجود في كتاب الله عز وجل، إما تفصيلا وإما أن يذكر بالإجمال، مما يكون موضع معرفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون بسؤال أهل العلم. ومن الأمثلة كذلك عليه الإجماع. ويقول ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: فأما قوله تعالى لكل شيء، يعني في قوله تبيانا لكل شيء، فقال العلماء بالمعاني يعني لكل شيء من أمور الدين، إما بالنص عليه أو بالإحالة على ما يوجب العلم، مثل بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. انتهى كلامه.